مجلس محضور طعم السلام ولو أطلقنا السماء in ومن الليل فسبحه وأدبار ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسلام يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة Thank you. الحلو يا عبد الحلو. جمع كبير بسم الله يا باشا. نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم إن في ذلك لعبرة Hop on.